سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وسدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إن شاء الله آية 18 وصورة الفرح كم إذا بدرسية المكبر لا بني قصدي بين سوق أني لبح زي بيعة الرضوان. قال تعالى لقد حقيق إلا والله قد حقيق خلي الله إلهي وخاضي النقضي عن المؤمنين أبوك خاضي النقضي ذاتك المؤمنين تاها إيمانك كره الشيخي يكون رسوخي إيمانك يكون سبنادي إلهي وخاضي النقضي بإيمانهم أبوك خاضي النقضي وأعمالهم الصالحة. إذ وقت وكراد النبض يبايعونك يعاهدونك النبي وبلن يعهد يكون قليل مبايع وحليل يكون قليل تحت الشجرة جيد هو السيدنا يقول مبايعون أيه. فعلم الرب ويحيوك ما في قلوبهم قلوب طول وحق الصغن من الإيمان والصدق والوفاء. إيمانك يفنت إيمانك كالشيء يوفين تعهدك إني وفين يا قلبي وذا كجل تقول ألعب. فأنزل إلهي بادجي السكينة حصلوني يو إلهي كدجي عليهم بصور وأصابهم إلهي بأبا المريي فضحا فرش قريبا أردو وخيبر بلري وأنا قلدي بيعة رضوان مرق لك شيء جيد هو السيدة قلب اللمطي يا إله إنت أنا أخير لك قال من أدنك وكل سوابي فضح قريبا إنا هلا. فأنزل إلهي بادجي السكينة حصلوني يوقار عليهم دصور وأطابهم إلهي وكل سوابي وكل أبا المريض فضحاً فرشو قريباً لو أو خيبر أي فرشان وما غانماً وربكو أبال مريا مغانماً غنيموي كثيرةً أو فربضاً أو يأخذونها أي قالاً دونا وكان الله ألا وحريه عزيزاً كي أول بلد وكي غالباً يغدو البيتو كأر حكيماً وكي حكيماً يحكم البلد ما ممكن إيو أمر كي يجي النهج كيس يتصرف كيس ويقلين هي قدر كيس وحكم الله كي وعدكم الله وارضضوا الله وحويني يبوهي مغانما غنيمو يبو إذن يبوهي كثيرة وفربضا تأخذونها أقارا طونتان فعجل لكم الله وحويني سودة جيه هذه تنطلي وخيبرا وابيدين سودة جيه ومعجل يض وكف إلهي باحيبي أيدي الناس إضافة قالت أقعمه وديب الله حيبي أنتم حيبين إله أقعمه وديب إنك الله لتشكروه لألك إله إلى نسوه النقضاء إيه ولتكون إيه أهاتو غنيمة إيه قعم الله بكات آية علامات إيه أنقط للمؤمنين ذلك المؤمنين إيه ويهديكم إنه الله إذن كهنون يسراد الجد مستقيما وطوصا وعدكم الله مغانم ولله وحيدين يوهي مسلمين المغانم غنيموي كثيرا أو فربضا كثيرة أو فربضا يأخذونها أي قارن دون المسلمين وكان الله عزيزا حكيما وأصابهم إلهي بأذك أبا المريق الذي بيعت الرضوان نبي الله قشر فضحا فرشا قريبا لو خيبر أي فرطان وما غانما نوكو ثوابي وكو أبا المريق كثيرة أو فربضا يأخذونها أي قارن دون وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مسلمين يكوا كريما ميلا جوتاما وعدكم الله الله وحيدي وهي مغانما غنيموي كثيرة وبلا تأخذونها قرن دونتان إلى قيامة وإلى قيامة المسلمين تلح غنيما أي قال لك قرن دونتان فعجل لكم الله وحيدي دجي هذه تنطلع خيبرنا ومعجل وكف إلهي بحريبي أيدي الناس إذا قال لك عمه وديب عنكم حقين كلاب لتشكروه سيأذشوا فيها وإله سائد كل عميد أذشوا في النغضان إيه ولتكون إني أهات آية علامة للمؤمنين ذلك المؤمنين تا آية إله وحدانية لتكون كرسان من النقل إيه ويهديكم إلهي وإذن كهانونية إرادة جد مستقيمة وطوص وأخرى وعدكم الله الله وحيدوني غنيمة أخرى غنيمة كلا رب وإذن يوه وغنيمة أخرى ذلك تكروا الله إذن يوه ولم تقدروا عليها أود بإذنك إذان الله أود أن تقر ستان بإذان الله قد أحاط الله إلهي باكوبي بها مغانين تاكله إذنك أود إذان الله إلهي بإحادي وكوبي وقدرتي في أود إذنك فيه وكان الله ألا وحيه على كل شيء شيء كله قديرا في كرم وأخرى لم تقدروا وفي فرص إيو مقررهم لك قبصدي بالليل هبقوا بدنا توقت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كعب وعدكم الله مغانم أخرى غنيموي كلا ولم تقدروا عليها أود أيضا الله يجب قد حاط الله بها إلهي باكومي وإذن فيه وكان الله ألا وحيه على كل شيء قدير إله وحول بكرة غنيمة إذا لدك أود لها إنك عنت إني لدك يحياره كليك مثل وصل أحالكم بصدى ربكوت على الغناشة عوانك بويل هدان كبه حنه مركي سندي لحالي هجرة لمرأي وجهات وقات قائم أها اللي قال في بدر وحو دعي هجرة السنة هذه اللباط وحو باكي صدحات دعي غزوة الأحزاب وخندق يا باكي أفراد يا كيش أنا قدت يسير دعي غدوات ساسة متوالي وها يعني استبجوه سنة دي اللي حال مركي لجوه نظر وحكم مرامي الصغع وطوافة يبيت وحيرنا يا ملح اسحاب تسيبه الشيء ادي ادي غفر حي عن عمري سنة بوي كوني أفر بقول استحالي يعني نبي سوكا حيثيو مركز عمره سوء آلي reer makaada de wixii shii soo ka dhaxay ma jiray colaad adag baa ka dhaxaysa quraysh munaafiqiintii way hadheen waa markay malaha xun maraynayeen ay islahayeen muxamed iyo muuminiintu ahladooda usoo noqon maayaan waa lasoo baabi'in doonaa markay islahayeen wey markuu meel magaran la yidhaahdo xudaybiya oo ceel biyo yar ah oo xaramka ku dhow marka uu nabigu soo gaadhay yuu ka war helay quraysh inay ciidan adag u diyaarisay oo isaga maka dhexdooda ay fadhido oo markaa dagaal la-aan aynay suuroobay inuu nabigu maka galo iyo xaramka nabigu wuu degay oo halkaa xudaybiya la yidhaah buu degay wuxuu soo diray nin la odhan jiray khiraash bin umaya yuu rasuulku soo diray oo saxaabi ah aw uu rasuulku lahaa oo rasuulku rukuubi jirayna waa usoo dhiibay si loogu garto wuxuu yidhi oradoo nimanka qureysheed u tago ogeysii inaan anugu dagaal u soconin ziyaaro beytka ilaahay aan ziyaarto iyo cumro inaan u socdo xaramkana inuu dhiig ku daato dagaal ka dhaco aanan rabin ilaahayuna sidaa rabin unan raalli ka ahayn sidaa nimankaa u sheeg odayaalka qureysheed sidaa iga gaadhsiin ninkaasaa la soo diray ciidankiina halkaasuu nabigu dejiyey halkaasuu nabigu ku warsugay nimankii markay arkeen ninkii khiraash bin umaya ahaayo awrkii rasuulkana wata yaa horta awrkii rasuulka inta la qabtay baa markaaba la boqno gooyey oo la gowracay awrkii muxameda waa lagu calan furay awrkii waa la gowracay waa la qashay ninkiina waa laska soo daay ninkii baa yimid marka wuxuu sheegay inaad ciidan iyo colaadi ay meesha ka jirto oo diyaar loo yihi nabigu wuxuu u yeedha cumar bin khadaab oo wuxuu yihi kaalayo nimankan iga gaadhsii inaan u socdo mar labaad inaan cibaado u socday ayna dagaal u soconin xaramka dhiig inuu ku daatana ayna fiicnayn kaalay cumarow adigu iga gaadhsii cumar wuxuu yihi rasuulkii allow qureyshi way ii ogtahay cadaawadda aan uhay iyo saan ugu adkahay iyaga way ogyihiin quraysh haddii aan ay arkaan farayla gefinaya waxaan kuu tilmaamayaa reerkanagiina waxba kama joogo reer banu cadiyi waxba kama joogo maka nin maka cizi kula dhexdeeda oo cashiiradiisi ay joogto baan kuu sheegayaa waa cumaan bin cafaan dir reer bani cabdishams bin cabdimof munaafu ka dhashay waa qaraabada nabi cumaan bin cafaan baa la diray marka waa ogeysiis labaad oo la ogeysiinaya reer makaad nabiga iyo muslimiintu inaanay dagaal u soconin muxrimiin inay yihiin oo maryihii ixraamkii cadcadaa huwan yihiin geelii hadyiga ahaa in la wado ee xaramka lagu qari lahaa labayk allaahuma adu inay isku dhacday qaabkaasaa loo sheegaya cumaan bin cafaan hadduu tegey waxay sameeyeen horta cusmaan uu noqon maysid adugu cusmaan bin cafaan uu noqon maysid haddaa adugu rabtana xaramka dawaaf oo kacbada adigaanu kuu ogolaanay dawaaf laakiin muxamed ku noqon maysid markii cumaan bin cafaan uu saa u raagay oo nimankii ay xadiseen yaa marka colaada iyo dagaalaha joogaanna beentaa fara badan oo waxbaa la buunbuuniya ibliisna uu ka dhex faaidaysaa rasuulkii iyo muslimiintii waxaa loo keenay cumaan bin cafaan waa la dilay cumaanki warka laga sugay la dil baa u timid rasuulkii iyo asxaabtiisa markaasuu rasuulku asxaabtiisa kaalee mubaayaca ila gala nimankaa cadowga inaynaan u kala cararaynin kun iyo afartii boqol oo cumaan bin cafaan keligii ka maqaya yaa geed hoostay rasuulka nin waliba gacanta u dhiibay rasuulka mubaayaco inaynaan u kala cararay markay dhammaatay yuu nabiguna labadiisa gacmood saas ugu qabtay buu ihi haadihi yadi cumaan wa haadihi yadii tana waa tii cumaan tana waa taydi cumaanna ana u mubaayacooday buu yidhi nabigu ana mubaayacadii u qaaday nasri bay ahaydeen nimankii makaad baa waxay maqleen kun iyo afar boqol oo la socota muxamed iyo isagu mubaayaco waxay ku galeen geeri mooye si kale inayna u kala tegin nimankiiba baqdin alla ku tuo beder saddex boqol bay ahaayeen nimankii nimanka cunay marka kun iyo afar boqol waa ciidan badan oo ciidankii beder markii loo ee looda ciidan culus waxay dhahen wallaahi xaramka halaag baa maanta ka dhacaya kun iyo afar boqol oo muxamed reeggiisii oo ku ballamay calal mawt khatar cadiima meeshaa ka joogta bi markaasay odayaal soo direen iyaguna cusmaanna ay soo daayeen cusmaan bin cafaanna way soo daayeen odayaalna way soo direen sidii baa laysku dhaafsaday odayaal iyo waraaqa iyo fariimo iyo wadahadallo iyo yaa laysku dhaafsaday sidii ay socoto wadahadalkaasi yaa gaala ballan ma lehe niman dhalinyaro oo kufaar quraysh oo gaaladii ama usha hoose isaga taabtay oo waxay yihiin intay odayaalku la hadlayaan maxamed maan dabajelin ku samayno oon isagaba ama dillo ama aan soo qabanno isaga sideetan nin oo kufaar quraysh oo dhalinyaro ah yaa intay soo baxeen iyo waxay damceen si qafilada inay nabiga ku dilaan ama ay ku qabtaan ciidan feejigan oo korjooga abuu nabigu ahaayo sideetankiiba korjoogihii nabigaa qabtay iyagoo maxaabiistaa loo keenay nabiga sideetankii nin markii loo keenay iyagoo maxaabiista baa nabigu hubkii intuu kala hadlay buu soo kiida uu yidhi ordaya maka tago oo u sheega inaan dagaal u socdin haddaan dagaal u socday idinkaan dhegta dhiigga idiin darila nimankii qureysheed markaasay fahmeen sideetankaanin markuu nabigu soo daayay inuuna nabigu dib u socdin iyo weerar markaasay fahmeen markaasaa heshiis la galay heshiiskaasoo adag muslimiinta ku adag sanadkan waa inaad noqotaan ood cumradiinni kansal garaysaan carab baana maqli oo ceeb bay nagu noqon xoog bay ugu tageen oo kacbadii way ka qaadeen baana la odhane sanadka waa inaad noqotaan sanadka soo socda waa inaad soo cumraysataan idinka oo jeedi samaa oo idinla hadlay wax hub waaweynana waa inaydan soo qaadanin saddex habeen keligana waa inaad ka damo markaad timaadaad joogtaan xaram saddex habeen kadib aad ka baxdaa intii muddada toban sanana waa inaan dagaalka joojinin oo dadku isdhex maro oo quraysh dagaal baa naasiyey dhaqaalihii dadkiiba ah dadku ay magaranayda ganacsadaan oo isdhex maraan wixii soo islaamo intuu annaga naga yimaada kuu yimaadana shardi waa inaad maxamed soo celiso wixii adiga intuu kuu yimaado annaga noo yimaadana waa inaanan kuu celinin qodobyo ay ku saasi ka mid yihiin baa la kala qortay marka heshiis noocaasaa xudeybiye ka dhacay nabigu sidii buu yeelay ballantii buu wafeeyo intuu geeli hadiga ahaa lagu qalay halkaas xudeybiye la yidhaah oo dadkii muxrimiinta ah xalaaloobeen yaa dib loo noqdayo madiine lagu noqdo marka wakaynu nidhi dariiqa markay kusii jireen intayna madiine gaarin bay suuraddu soo degtay marka waa ballantii aayaddan u horeysa ee ay ka kacday dadkii waa geedka hoostiisa markay ku ballamayn لقد حقيقة رضي الله إلهي با كرال النقضي عن المؤمنين إذ وقت بو كرال النقضي يبايعونك أي كلب لميين تحت الشجرة جيد هو الصيادة فعليم الرب يقول أقا ما في قلوبهم قلوب طودة وحكجرة من الإيمان والصدق والوفاء فأنزل الرب بعد جي السكينة حصلوني عليهم تسعود إلهي كالصوني يجيسينيمو يو إلهي تسعود كسوري وأثابهم إلهي ما كؤبا المريين فضحا قريما فضح لو وخيبر مركي قبصدين ومغانم ابو اله كو ابال مريا كثيرة صنو فربضان ويأخذونها ايقاضا دونان وكان الله عزيزا حكيما اله با عزيزها اوض بضا حكيما وحكمة بضا وعدكم الله ايها المسلمون الله وحويدين يبوها هي مغانم كثيرة غنيموين بضا تأخذونها ايقاضا دونتان فعجل لكم هذه تنتدين ويدين سودة الدجي وغنيمة دي خيبر يهود لك قبصدين وكفر ربي وحور هيبي أيدي الناس ذاتك كعموهدي وعنكم حقي نكرهبي لتشكروه سيادة له وشور النقدان إيا ولتكون آية على مدينة أنقطه للمؤمنين ويهديكم الله إذ كهنون يسرادا جد ودينك مستقيما وتوصا وأخرى وعدكم الله مغانم أخرى غنيموين كلا لم تقدروا عليها أول بعيدان الله هينيدي قد حاط الله بها إلهي باسكوبي وكان الله على كل شيء قديرا إلهي ما وحو والمكرة ووحو يسوي دونبا كرة ووحو كو أتياني اللام موضعة لقسم لقد اللام كذا صلى والله كذا قد نواس كحف تحقيق والله لقد رضي الله عن المؤمنين حين يبايعونك يا محمد بيعة الرضوان تحت ذل الشجرة جيد هركي هوسي مكي قولة بلبية بالحديبية مفسرين توحي إليه كان سبب هذه البيعة أن رسول الله لما بلغ الحديبية مركو سوق علي أرسل عثمان بن عفان خلاف بن أمية كهريون إنك أوك لك قشير إلى أهل مكة تؤذن يخبرهم سوى غير مكان ورمي أنه إنما جاء معتمرا وأنه لا يريد حربا فلما ذهب عثمان حبسوه عثمان بيحبسين نقل ليس بيه عندهم وجاء الخبر وركب إلى رسول الله أوي من أن عثمان قد قتل عثمان وبلدي فدعا رسول الله بأن الناس أوي إلى البيعة بلن فسوك إلى رقب على أن يدخلوا مكة حربا وبايعوه على الموت جيريبا يقرب الله إن أوكى العرين فكانت بيعة الرضوان بيعها تتعس إلهي أقوم أقعدها فَلَمَّا بَلَغَ الْمُشْرِكِينَ ذَلِكَ بَلَّنْ تَعْسُمَكَيْ جَالَيْ مُشْرِكِينَ دِغَيْرْ مَكَاتْ أَخَذَهُمُ الرُّعْبُ بَغْدِرِ يَرْجَقَحْ وَكُنْعَبُ وَأَضْلَقُوا عُثْمَانَ بيسود عليه وطلبوا الصلح من رسول الله يقام الرسول يجيز كعطر على أن يأتوا في العام القابل إن النبي يمؤمنين سنة كسوة صعرة أي صعر ريسا هو يدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام صدح مع المذكرية إن أمركا كنا قادان وكانت هذه البيعة تحت شجرة الصمرة قيد صمراء هو اسمي كان عيسي بالحديبية في الله وقد سميت بيعة الرضوان بألغم أقعار ولما رجع المسلمون أمركا النقدين شروط النبي وفينا يا مكة المغرب جعلوهم الحزن والكآبة نحرين في الملوك يا مسلمين في دور بحري أراد الله إلهي بمكة المغرب وأن تصلية من سبيتي وتعسيه وإيهاب الحزن عنهم فأنزل الله هذه السورة على رسوله وكسوة الدجية بعد مرجعه من الحديبية مركو كسوة النظي يا إلهي كسوة الدجية إنا فتحنا لك فرحا مبيعا وكان عدد الذين بايعوا رسول الله عيدا كالرسول كالرب الله من وحي أهين 1400 رجل قولي يا أفر مغرد وفيه بين نزلت الآية الكريمة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولم يتخلف قولي يا أفر تيبق الكمهر عن البيعة إلا جد بن قيس من لورنجر ومنافقين تكمدع منك كريا كهري مبايعة أو هرس بخروف وحضر هذه البيعة روح القدس جميل بماشا ملك ديري باكا قيقاس جبريل الأمين ولهذا صغيرة في الكتاب المبين فعلم الرب باء ما في قلوبهم أصحاب النبي الله بالله ما يستقلوب طوضة وحا كجرة رب باء من السبط والوفاء عند مبايعتهم لك على الحرب فأنزل السكينة عليهم إله إلى كد جيط مانين يحصلوني يوقار يكلصوني وأثارهم فضحا غريبا بإلهي كأباري جازاهم على بيعة الرضوان بفتح خيبر وما فيها من النصر والغنائم زيادة على ثواب الآخرة ومغانم كثيرة بربكو كثوابي يأخذونها إقالا دونا وجعل لهم الغنائم الكثيرة التي غنموها من خيبر ابن كثير بأوثل هو ما أجر الله عز وجل على أيديهم نعمه من الصلح صلحا التي تاب فرضها وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام وكان الله عزيزا حكيما إلهي ما سفوين كعلي عزيز نمضي يا حكيم نمضي غالبا على أمره حكيما في تدبيره وصنعه وعدكم الله إن شاء كريم مئه الله مسلمين وحبيدين يبوهي مغانم كثيرة تأخذونها أدقادا ضلطا وعدكم الله معشر المؤمنين على جهادكم وصبركم الفتوحات الكثيرة فضحي البضن والغنائم الوفيرة تأخذونها من أعدائكم أدوين أدقان قادم دونتا عبد الله بن عباس باي هي المغانم التي تكون إلى يوم القيامة وإلى قيامة غنيموية في المسلمين كهيري دونا قال في البحر ولقد اتسع نضاق الإسلام وفتح المسلمون فتوحا لا تحصى وغنموا مغانم لا تعد وذلك في شرق البلاد وغربها شرقي غرب الإسلام قبير حتى في الهند يوسو ذلك تصديقا لوعده تعالى وقدم علينا أحد الملوك غانة من بلاد تكهور وقد فتح وحي المسلمين تفرته أكثر من 25 مملكة من بلاد السودان شني الله باتن مملكة دودين كبر وأسلموا معه وقدم علينا ببعض الملوك يحج معه فعجل لكم هذه ربي فنجدي سوددك وطي خيبا وكف أيدي الناس عنكم ضدك عمو دين إلهي بأيدي كعد وإيدي كلام أيدي أهل الخيبر يهودي ما تقال من موت وحلفائه من بني أسد وغدفاء حتى جاءوا لنصرة ولتكون لتشكروه إيه ولتكون آية للمؤمن إن الإله لعمل ويسر النقدان يا مؤمنين فآياتنا يكون قطب إله قدر لي سأكون كرتا إيه ويهديكم صراطا مستقيما إله سوء إذن كوانو يجد تغصم ودين في الإسلام وأخرى السبب وعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها غنيمة أخرى يسرها لكم الله إذ يسر لم تكونوا بقدرتكم تستطيعون عليها ولكن الله بفضله وكرمه فتحها لكم قد أحاط الله بها قد استولى الله إلهي وهو غالب نقضيه أودي سيقدر ذي سئل كسي وكان الله على كل شيء قديرا إلهي ما شيء والبكرة فهو القادر على نصرة أوليائه وهزم أعدائه أعداء قال أنا يجري أولياء المؤمنين فأنا ينصر سي إلهي وحياره كريك مثل ومن القسم بدنا من كقاب سنين ولو قاتلكم الذين كفروا مركع بيدي صلح كدعي وعيدا كي نبغي عيدا كي هير مكان إلهي كالباجي ودي قالك حرم كأفضى أبني يا فردو دوشي يا حدو تقال مرد أو وقتك قال أبني جبي العاية قال تعالى إلهي وحي ولو قاتلكم حضي إذن لم تقال من الهايين بيدي مكا الجوبتين الذين كفروا كوي قالوا ري أو هير مكان حضي إذن لم تقال من الهايين لولوا الأدبار دور هذا يطوي كي جيدي له لكي عرّى تبدأ جيدية موتا لولوا الأدبار دور هذا جيدي له دور هذا فأشروح ما يبال عبير لو الله يولوا ويكلك أنت إلا أمتوا رواق نصر ولو أما سواب جوابتي لو ولو قاتركم حضي إذن لقد قال الله من هاي المسلمين الذين كفروا لو الله يولوا وحجيدين لها على الأدبار دبوين دبوين في سود الله ثم لا يجدون ما ينهرهم وليا ولي مقرم يسائي حفظ عيا ما ينهرهم ولا نصير أن ينصرهم قرقارا وقرقارا ينا ما ينهرهم صلى الله إلهي بأجليه سنة الله وصنى إلهي جليه إنو نبقى هي مؤمنين فإلهي وقرقارا عدو إلهي وقال هذا عرف الجليه وصنى إلهي جليه صلى الله إلهي بأجليه سنة الله سنة إلهي الله في سنة أسوق الخلاص تكتين من قبله وهم ديه ونبي حتى سنة أسوقتك إلهي ونبي مؤمنين تنظرسي عدو قرقارا أنا وإلهي جليه ولن تجد هيري ميس النبي محمد لسنة الله سنة إلهي تبديلا وحبا دريتانا ولقبا دري هيري ميس وسنة إلهي ولا أجد إليه سلعهم بيكو إمان وحبا دري تبديلا لوسى بيين هيري ميس سنة الله هو مثل مضاف الموت ومثل مضاف لفاعله كيل عرده مركة في علم الله فيها أبا الله قلنا اسمنا وحديثه قد ذلك كركة سنة الله إلهي بجليه سنة الله سنة إلهي الله في صنده أو قد خلد من قبله ورأوا سكتي أمدي ورنه هذا كتكتي ولن تجد مهلي في النبي محمد لسنة الله سنة إلهي تبديل وحبة لسانه وحلى قبته وهو إلهي الذي كيوي كفر هيبي أيديهم قالبا قعمه وديه هيبي عنكم حيين كرهيبي وأيديكم إليك قعميه إنا لابي ورهيبي عنهم قالبا حقه وذا كرهيبي ببطن مكة مكبير كيدا من بعد أن أظفركم إلهي أنت بدين تقوليين دواليد عليهم قال الله دوشوضا وكان الله إلهي وحوى هذا بما تعملون وحد عمل فليسان بصيرا كيا وهو الذي كفع علمته حين إليه وتديتك من أجل نبقى سود اللو أمان صوق بل كفار قريشات أنت نبقى حضاري إلهي أنت عندها كقابو إيوك وإذا تاكتاكن عيدا كنبقى صوق الطيب oo nabiga iyo muslimiintuna in Allah idin la jisi daayay iyo maxabiisa waa kuwa wuxuu ilaahay alladi kii weeye ka farheeray aydiyo kufa sidii tan ka gaalay cadawga ah oo muslimiintu inna ka diijini gacmahoodii baa Allah laabay ankum hajiina inay gacmaha idin soo gaarsiiyaan baa Allah ka laabay wa aydiyakum idinka muslimiina gacmihiina baa Allah laabay anhu kufarta xaqood washar qabateen maydan madbaxayn iyo maydan xasuuqi ilaahay gacmihiina uu ka laabay وأيديكم من الله والله عنهم حق وضع ببدل مكة مكان بيركيك من بعد أن أظفركم عليه إلهي أنت جعنتي لسرق لي إركبوا لي جتين طبعا إما حبيث إذن نغذيه كذب إلهي جعنيه نك الله وكان الله بما تعملون بصيرا إلهي وحو أهاري وحد عمل فليسان ضدو كي أركبوه كي أركبوه يا إلهي وسلامك ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار دبوجك جهدين لها تذكير لهم بنعمة أخرى ولو قاتلكم أهل مكة ولم يقع الصلح بينكم وبينهم صلح لها دون النعم وتقال نهدين مر لها لقلبوا ولقعت كان لها وانهزموا ويجب لها أمامكم ورتين ولم يضبطوا ما ينصرنا إذن ما ينقابل كريم ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا من ما ينهل ثم لا يجدون من يتولى أمرهم بالحفظ والرعاية ولا من ينصره من عذاب الله صلى الله إله بجلي سنة الله اللطيقة الخلد من قبل تلك طريقة الله وي وعادته التي صنها في من مضى من الأمم من هزيمة الكافرين قال إن ألا جبية ونصر المؤمنين نقول جار وسنة الله اللطيقة الخلد من قبل صلى الله لأنبيائه ورسله سنة قديمة إلهي بأي لتتب الله لأغلبن أنا ورسولي إلهي بأفر الشبك ونفسي تكفر الشبك لأغلبن أنا ورسولي أنا جرس شيء غالبا ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة إلهي نهير ميت وتبديله لبسم لا تتبدل ولا تتغير وهو إلهي الذي كيوي أول وكقب وكفر هيبي أيديهم قالوا قعموا ديبوا هيبي عنكم حقين إن إلهم حيا لا يام بو الله كرهبي وأيديكم إذنك مسلمين قعمين أنا أور هيبي عنه قالوا القبطين الله إيسان ببدر مكة مكة بكر وهو تعالى بقدرته وتدبيره وصرف أيدي كفار مكة عنكم كما صرف عنهم أيديكم في الحديبية التي هي قرية من البلد الحرام ابن كثير بايد هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين بقوب من الشيخان حيث كف ايدي المشركين كعمه قال الله ملك الهي لا بي عنهم مسلمين تحقوه وكلا بي وفلم يسل اليه منهم سوء وحماني حق قال الله عينك قيمني وكف ايدي المؤمنين ربعوه بي عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام بل صار وكل الى لي كل من الفريقين واوجد بينهم صلحا صلح الى نحو ذكاهي فيه فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة من بعد أن أظهركم عليه انت ذلك كذبوا ليس سيد وقعنت إن عصاك لن كذب إلهي إذن كلا إلهي من بعد ما أخذتموه إلى القبطين قال ذي سبيتا كأهي أصارى إليه ومحابيثا وتمكنكم منه إنت المكنطتين وذلك أن 80 من المشركين وطافوا كوريق بعسكر المؤمنين عيدا في المؤمنين في عسكرة النبي يكوريه ليصيبوا منهم إن أصيبا صغف لك فأخذوا ولا قبطي جريوا دي مسديتا كيا رسول جاء يدي إله وإن لها كقال وإن لها كثيرا لمن كعز مركي لقب قبنا يمين أغيري والله يوم بيسا اللي سديتا نواعيلا لفتو مقاومة سمين كروا زباعي كرا إيه وقع أنت الله قلت يوم بأخذ فأخذوا ولا صوق قبطي وأتوا بهم إلى رسول الله بالوكير فعفى عنه وخلى سبيله سديتا كيب الأرض كتك ديني نور بنا وان لهم فكان ذلك سبب الصلح امور تصبع صلح بصوء النقط نبي يقولون ان دغال بسعني والعباده بسعرو لمن كي قريش ما كاتي فهمي واي هو في سببها ان جماعه او فتيان قريش من يردي قريشه خرجوا الى الحديبيه ليصيبوا من عسكر الرسول فبعث اليهم رسول الله بعد ري خالد بن الوليد وكل جوجها وعيلة مصبوا النبي قدري وكل جوجها النبي في جماعة من المسلمين فهزموه وأسروا منهم قوم في سوق الغبتين وساقوهم ويسوق حيين إلى رسول الله فأضلقهم رسول كحركا كفر فري فكف أيدي الكفار هو هزيمة مؤسر وكف أيدي المؤمنين عن الكفار وكان الله بما تعملون بصيرا بصير بأعمالكم وأحوالكم يعلم ما فيه مصلحة لكم ولذلك بحجزكم إذن كرتيضها عن الكافرين رحمة بكم إيهو حرمة لبيته ببيته عتيقة الحرمين إيهو ليجا في الملك إلى لنا لأن لا تسبك فيه الدماء لأن ليجا الله قد هذا النحرم كبركيزا هم الذين كفروا لما ربي وحولية هم كفار الذين كويوي كفروا قالوا بي إلهي الرسول صلى الله عليه وسلم قال وسدوكم وكوي إن كم من عي مسلمين عن المسجد الحرام عمردي إن إنا طمي سرطان قد مساجد في فرمضة لها يكعبد السوق أبنان وكوى إن كدي لي هم الذين كفروا وسدوكم مسلمين إن كعلي عن المسجد الحرام عدد إليهم بعلى إنه جزني والهدي هدي دين وكوى من عي هدي حرم كالأولي وكو من عيه معكوفا محبوسا حاليا من حبسا محيم بهذه كحبسا أن يبلغ إنه قال محيل لهم يشق حلالا وبلها يلقق للها من ألقق على موت هدي حرم ما يشمون اللي جاب ألقق والهدي بي حبس والهدي بي من عيه معكوفا محبوسا حاليا أن يبلغ إنه قال محيل لهم يشق حلالا وبلها يلقق للها هو صلاة يلي ويوعد marka ilaahay baa xakiim u ogtahay sida aayada aynu ka qaadan doono dad muslimiina oo mustadcafiin la yidhaahda waagaa maka joogay marka xikmadaha ilaahay uu dagaalka u baajiyey oo rasuulkuna uu ku xisaabtamayay haddii 1400 ee nabigu ay weerar soo qaadi lahaayeen oo meeshaa maka dhexdeeda iyo xaramka dagaal ka dhici lahaa dad badan oo muslimiina baa gaalada la noolaayo maka gudaheeda ku noolaa oo hijroon kari waayay dadkaa laba xaaramidu baa qabsan lahay markaa dagaalka laysla maro inay ku dhintaan oo meeshaas laysla maro dad maati oo muslimiinah oo hijroon kari waayay oo ciidanka nabigu oon ogeyn muslimadooda iyo muslimnimo la'aantooduba hadday doonaan kulki ay u caseeyaan oo labadaa ciidamadooda ay ku baaba'aan sidaana ilaahay ma rabin oo raalli kama ahay taasi inay dhacdo wax iman kara bay noqon tu kale haddii dagaalku dhacaba marka dagaalku dhammaado ee dambe kufaar qureyshka maka joogaa dadka muslimiinta ee maka la noolaa inay xasuuqaan oo yidhaahdaan kuwanaaban kuwii nagu soo duulay kuwanaaba ka mid a way xasuuq ku sameeyaanna way dhici kari lah si waxaasoo khatara looga badbaado iyo ilaahay meeshaa dagaal inuu ka dhaco ilaahay ka baajiyo sidaan aayadda ka qaadan doono meeshaa waxaa laga qaadan marka ilaa aayaddu maalintii uma shaqaynayn ilaa qiyaamaday shaqaynay meeshii dad muslimiinihi ay ku dhimanayaan dagaalkeeda waan ka joogaynaa hadday nahay muslimiin hadday 100 gaal ku dhimanayaan laba ruux oo muslimiinihina ay la dhimanayaan waan ka joogaynaa meeshaa labadaa muslim badbaadintooda darteed baan uga joogay qarsina adug naftaada isqarsisadaa haddii hal ruux oo muslimiin meeshaa ku dhiman oo la og yahay waa laga joogsanaya diinta islaamku see qabo walaa ma qar aayada hum kufaartu qurayshee alladiina kuwii weeye kafaruu horta ilaahay waxdaaniyadiisii iyo rasuulkii usoo diray iyo kitaabkii usoo dejiyeyba waa kuwa ka kufriyey wasadduukum idinka muslimiinana waxay idinka manciyeen can masjid alxaram masaajidka idinku ehelka u ahaydeen ecbaadada rabbi ugu socoteen bay idinka manciyeen walhadyana way manciyeen macquufan haaliya mid xabisan an yabluuqa inuu gaadhay ka xabiseen naxilo meesha ku xalaaloobila ee lagu gawdicila walowlaa hijaalu lmu'minuun rag mu'miniin haddayna jirin wa nisaa'un mu'minaatun dumar mu'minaadihina haddayna jirin lam taclamuuhum aydaan ogeyn idinku muslimiinay oo maka dhexdooda ayna ku noolay an tata'uuhum khashyata an tata'uuhum inaad ku joogsataan raggaa mu'miniinta iyo dumarkaa mu'miniinta mu'minaadkaa inaad ku joogsataan taa haddaan laga baqaynin oo fatusiibakum idinka idin asiibto minhum kuwaa dartood macaratun idmi iyo dembi uu meesha idinka soo gaadho bigayri cilmin idinkoon ogeyn dadkaa adlaysaane mu'miniina taasi haddayna jirin la'adana lakum fi lqitaali ilahay dagaalka waa idin idmilahaaba jawaabti dad rag mu'miniina iyo dumar mu'minaada baa maka gudahooda ku nool oo gaalada la noolaa cabdullahi bin cabaas wuxuu yidhi dadkaasaan ka mid ahaa buuyaniyo hooyadayda dad mustadcafiin baa la odhan jiro dadda daciifsadayo soo hijroon kari waayo hijradu way adkayd marka ilaa madiina nin qawiyo oo gaadiid haysta oo jiscin haysta unbaa soo geli karay marka rabbi wuxuu leeyahay raggaa mu'miniinta iyo dumarkaa mu'minaadka oo idaan idinku ogeyn haddayna jirin oo markaa inaad idinkii martaan oo markaa dagaalamaysaan idinka quraysh aad isla martaan oo halkaa ay ku leedaan oo idinna dembi halkaa idinka soo gaadho ilaa ruux muslim oo dishay dembi baa kaa soo gaadhi idinkoon ogeyn meesha inaad dambaabteen haddaan laga baqaynin dagaalka waa laydin ibnila walowlaa rijaalun fiiga walowlaa rijaalun rag haddayna jirin ragga oo mu'minuuna ah iyo wanisaa'u dumaro iyaguna mu'minaatun ah haddayna jirin oo fii maka ku sugan kuwaasoo lam taclamuuhum idinku idaan ogeyn ma muslimiina an tata'uuhum qoladaa inaad isku taagtaan oo dagaal markuu maka ka dhacaa isla martaan oo dagaalka ay saa ugu dhintaan taa ka baqiteen haddayna jirin oo fatusiibakum idinkii markaa idin asiibto qoladiinii weerarkaa iyo dagaalkaa weli minhum dadkaa xaggooda mucaratun ismi mucaradu waa dembi bigayri cilmi idinkoon ogeyn ba cid hadlayseen iyo meelaa dembigu idinka yimidba idinkoon ogeyn inaad meeshaa dambaabtaan oo dhiig muslim uu daato oo xaramka ku daato oo sabab idinku u noqotaan taa ka baqeed haddayna jirin low idina lakum fi lqitaal xaalku waa noo waxaa laydinku idmi lahaa liyudkhila allahu alla inuu geliyo fii raxmatihi raxmadiisa oo islaamnimada ah man yashaau ninkuu doono ilaahay inuu raxmada uu geliyo low tadaayaluu gaaladu hadday ka zuuli lahaayeen oo gaalada iyo muminiintu ay isku dhex jireen oo maka dhexdeeda gaaladu ay gaar u soconaan lahaayeen muminiintuna gaar ay u soconaan lahaayeen lacadabna aladiina kuwii baan cadaabi lahayd oon gacmihiina muslimiin ay ku cadaabi lahayd kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ka mid a cadaaban aliim hadday kala soconaan lahaayeen way low tazayaruu muminiinta maka ku nool iyo gaaladii mushrikiinteeda ku nool hadday dad kala fasilisan oo kala soocan ay noqon lahaayeen gacmihiinaan ku cadaabi lahayn oo gaalada seeftiinaan ku cadaabi lahayn ee dadkaasi dhexjirka ahaa aydaan idinu ogeyn ee maatada ah ee mustadcafiinta ay soo hijroon kari waaye badbaadadood baa laydinku idmi waayo marka xaalad maanta caalamka ka socoto oo waxaad aragtaba qarxi ah waxaad aragtaba qarxi ah boqol muslimiini baan ku dhinteen hadduu laba gaal ku dhimanayaan ama hal gaal ku dhimanayaane qarxi ah waa fikrad yacni diinta khilaafsan oo ayna ka fiirsanin dadku boqolka gaalee dhiman waxaa ka qaalisan halka ruux ee muminka ee dhimanayaa ka qaalisan oo lagu badbaadinaya maca iyagii ha badbaadin iyagoo wa khalqi min khalqillah hum aladiina kafaruu wasaduukum can ilmasjid alxaraam walhadyana way manciyeen macquufan xaaliya mid xabisan an yabluga maxillahu inuu gaaro meeshiisii loogu talagalay walowlaa rijaalu lmuminuuna iyo wanisaau lmuminaat dad muminiina oo rag iyo dumar baaba haddayna jirin oo maka dhexdeeda ku nool lam taclamuuhum idinku muslimiina aydaan ogeynba an tadauuhum qolada inay isku taagtaan oo dagaal ahaan aad isla martaan haddayna kaasi jirin oo fatusiibakum markaa idinka ay asiibto minhum kuwaa dartood mucaratun dembi u idin asiibo bigayri cilmin idinkoon ogeyn laudiina lakum fi lqitaab liyudkhila allahu inuu alla geliyo fii raxmatii raxmadiisa man yashaa low tazayaluu gaaladu hadday soconaan lahaayeen oo iyagoo muuminiintu ay kala soconaan lahaayeen lacadabna aladiina kuwii waan cadaabi lahayn kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ka mida biaydiikum aan ku cadaabi lahayn cadaaban aliima cadaab aliiman ku cadaabi lahayn waa nooca weyna waaya marka dadka waa la ilaalinayaa muslimiinta xurmadooda iyo dhiiggooda waa la ilaalinaya waa la ilaalinaya muslim kasta ha ku dhintay ee gaalkan dilina ma aha xaalad ma aha xaalad waxa weeye muslimka badbaadi muslimka badbaadi hum aladiina kafaruu wasaduukum can almasjid alxaraami hum kufaaru qurayshin almuctadiina aladiina kafaruu billahi walrasuul wamanacuu almuminiina can dukuuli almasjid alxaraam liadaa'i manaasiki alcumra inay gutaan caamal xudaybiya kuwa u diiday weeye walhadyana way manciyeen macquufan xaaliya mid xabisan an yabluga maxilla saddu alhadya ayda wahuwa maa yuhdaa libayti illahi lifuqaraa'i alxaram macquufan maxbuusan xaaliya an yabluga makaanahu may u diideen oy ka xabiseen alladii yudbaxu fiihi wahuwa alxaram qurdubi baa yidhi yacnii qurayshan buu alla u jeedaa manacuu lmuslimiina min dukuuli almasjid alxaraam caamal xudaybiya xiina axrama rasuulu llah maca asxaabihi bilcumra markay soo xarmadeen wamanacuu alhadya waxabasuuhu can an yabluga maxillahu wahaada kaanuu laa yactaqiduunahu walaakinahu xamalathum alanasa kibir baa ku xambaaray nimanka quraysh wadacathum alxamiyatu aljaahiliyatu baa ugu yeedhay calaa an yafcaluu inay falaan maa laa yactaqiduunahu diina fawabakahum allahu calaa dalika ilaahay baa ku canaananay walowlaa rijaalu lmuminuuna wanisaau muminaat lowlaa ana fii makata rijaalan wanisaa'an haddayna ku sugnayno min almuminiina almustadcafiin muminiintii la daciifsanayay alladiina yukfuuna iimaanahum weliba kuwa iimaankooda qarsanayay oo hadday ayna qarsanin gaaladu dhibi lahayd khawfan min almushrikiina u qarsanayay kuwaasoo lam taclamuuhum idinku muslimiina idaan ogeynba laa tacrifuunahum biacyaanihim waaliikhtilaadihim bilmushrikiina bay ku dhex jiraan an tadauuhum qolada inaad isku taagtaan oo dagaal ahaan ku joogsataan haddaan laga baqin inaad ku joogsataan oo macnaha dishaw oo fatusiibakum minhum min ajlihim macaratu lidmi bigayri cilm karaahata an tawaqacuu bihim wataqtuluu inaad laysaan minhum kuwaa muslimiinta duuna cilmin minkum biiimaanihim idinkoon iimaankoodaba ogeyn fayanaalukum biqatlihim ithmun iyo wacaybun ceeb iyo dembiba idinka soo gaadho wajawaabu lowlaa maxduuf taqdiiruhu laudina lakum fii dukuuli maka maka inaad weerar ku gashaan baa laydinku idmi lah walasallatakum ilaahay baa idinku salidi lahaa cala lmushrikiina waa sidaa wey jawaabtii lowdi way xasanta daadan naxwada baranin weligaa jawaab iyo jawaab la-aan kala garan mayso laudina lakum fii fatxi maka liyudkhila allahu fii raxmatihi man yasha inamaa facala dalika rabbi wuxuu sidaa u yeelay liyudkhila allahu alla inuu geliyo fii raxmatihi man yashaa ninkuu doono raxmaddiisa inuu geliyo لو تزيلوا أتاك على بسوء من أهايين المسلمين تكسوء من أهايين لعدمنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تفرقوا وتميز بعضهم عن بعض قل يا سلح جريء المؤمنين يا قاليه أتاك على سعنان لهايين أو انفصل المؤمنون عن الكفار لعدمنا الكافرين منهم أشد العذاب في القتل والصبي والتشريد من الأوضار وارا عند الفقه الدام بأوح للدليل يوح للقفاشي يوح مقارا وح عرارا ينقل الله فيري مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ واغتبا عذاب لهي لأنك قطع الله لعذبنا لا تقطع الله إذ واغتبا عذاب لهي ومجعنيه من يسرفتين كل عذاب لهي جعل الذين كوي أي بذقلين كفروا قالوا لي إذ واغتبا جعنيه من كل عذاب لهي جعل الذين كوي أيين كفروا قالوا لي في قلوبهم قلوب طوضة الحمية كبر قلوب طوضة مكيّرة وكبر إي أنف حمية حمية الجاهلية جاهلية كبر كيدي مركب قلبي يالكو ضيّرة وفأنزل الله ألا أكسود الجي على أنزل الله سكينة وحتى اللوريدي تأل أكسود الجي على رسوله إيو على المؤمنين الله مضبع رسولك يا مؤمنين طبع سكينة يضمانين إله دوشك غشو وألزمه إلهي باللازمية رسولك يا مؤمنين طبع كلمة التقوى كلمة التوحيد كلمة التقوى هي الدؤلة اللازمية وكانوا وحيناءها يا نبي يا مؤمنين أحق بها كلمة كوي تحق له إن اللازمان يكون لقال كوي تحق له يكون دولة بأهل وأهلها كلمة أهل كيدي بين أهل وكان الله بكل شيء عليما إلهي ما شيء والبعوك مصلحة دقال فأباجي وحجيبية وصلحة وغره لي مصلحة إلهي وبيهي إذ وقت من قعمه إنك عذاب لهين جعل الذين كوي أيال جعل الفاعل كذو الذين دو جعل أيالين الذين كفروا في قلوبهم الحمية أيالين كبري أنف حمية الجاهلية الجاهلية كبري كبري أيالين فأنزل الله إلهي بسود جي سكينة وحتى الوريدي على رسوله وعلى المؤمنين الله رضب وألزمهم إلهي برسوله المؤمنين تلازمية كلمة التقوى كلمة التوحيد التقوى وكانوا وحياء هذه الرسول في المؤمنين أحق بها كلمة كوي مضم يكون حقية دولة وأهلها أهل كدين وأهالي وكان الله بكل شيء عليم بل أكبرك يا حميد ماشي جاري هذا مصنع تأذين أقران لهي نبي قوي خيلي ورداد كلدا من نقوم ارتقاء إسان سنة كما نقوم ارتقاء هذا نقوم حرمين نايون بجوق ناي وحيدين عربا مغلي لمن كي بذر إيو مجرنا يسابه إلي يسيري أقلقنا يفقودي ورداد يا مانتا ما كان اوو تغاي او كان قادين عربا ما مغلي عيبا نوو سوغان ما ييري كاري عربي هم قشو وا لغا عليي سنه كل دمبانا وا لوو مرتي قاد عربي هم قش وحانو نا يال اوغا وا حميه الجاهليه حميه وا حكمه هي سدان اينو غالي دوما ان شاء الله علي بن ابي طالب كرهان يها قراي بسم الله الرحمن الرحيم بقراي ملكا تجيدي الرحمن يرحم رحمن الرحيم بيجي من يهلي يا الله تمي وي محمد واحد ما جيت ما قرينا الرحمن الرحيم بسمك اللهم قر ولا بيجي ولا قري بسمك اللهم كيف يقول ابن ابو قرع ما بيروح ربا يوصل حاسي هيل جو قضى بلا ارضك ما قاطي نبي هذا ما عهد عليه محمد رسول الله ابو قرع علي كدا رسول كبير هذا رسول تاع حرمك رسول ما دام كو امن سنه حرمك ما نكون هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله قربيه محمد بن عبد الله يقرب الله قرأ إذا رسول كلا فيه وحمية ذوي مع ذلك هضان إلهي ونم إلى عالمين ومساكين مسلمين تكون بجنين وحيولا الله هاي مسلمين ورسلين مقع إلهي الرحمن الرحيم الودي لي وما تتقال فكدع لها وانت قرأت أن أنا فلان مسلمين فيه يا القبيب بسطر ما الله حرم كده وايه إذ واختبوا ين عذاب لهن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية كبري أنف أيلين حين دخل إلى قلوب الكفار الأنف والكبرياء بالباطل فرفضوا وحي ديلي أن يكتبوا إلى قرصي كتاب الصلح وراضي صلح أيه اتفاقية لو كلا قرن أيه بسم الله الرحمن الرحيم لكم قرأي ديلي ورفضوا وحي ديلي نوي رفضي أن يكتبوا إلى قرن محمد الرسول وقولهم لو نعلم أنك رسول الله هدان أقال لهم رسول الله إناتها لا تبعناك وما نكون راعي لهم ولكن اكتب ismaka wasma abik, magacaagiyo magaca aabbaha nan kuu diidanayna maxamed bin cabdillaahi qorabi. xamiyat aljaahiliyati markay yeeleen anafadi iyo qadrasadi casaliyadi jaahiliya kibir. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلهي بالرحمة تدجي رسول يا مؤمنين طب عمر باهل الذي توحي كميرا يعني نقوى مشركين وانا نرقى يعني نقودوا اللوغي جيري ما نصعوا المسلمين نهاية إلهي نسلقي سنة نبربر يالو بحال نسودوا اللوغي نقارة نقوك يالا قلوا وينت ولوك شاهد فار عمر ولوك شاهد. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين جعل الضمانين طي والوقار في قلب الرسول الله كسرية والمؤمنين ولم تلحقهم يجمع هلين العسلية الجاهلية كما لحقت المشركين طيوها ليش وألزمهم إلهي والرسول في المؤمنين اللازمية كلمة التقوى كلمة التقوى وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا قول الجمهور والظاهر أن المراد بكلمة التقوى هي إخلاصهم وطاعتهم لله والرسول وعدم شق عصا الطاعة وشيء طاعتين كالجيح عندما كتبت مركي لقرية بنود الصلح تشيك قلبتي تمركي لك القرني وكانت وحيناهي بنود لك القرني قلب يده مجحفة حدد بيكوها بحقوق المسلمين في الظاهر سلم مقر. فضلت الله المؤمنين على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في هذا الصلح كل الخير بعد أجل للمسلمين وكانوا أحق بها وأهلها كلمة أحق بأولاها يا المسلمين إيه الكذي بين أهالي كانوا أحق بهذه الفضيلة من كفار مكة لأن الله اختارهم لدينه إلهي مع أصحاب الدوري دينك إنه إلهي كحوديه وصحبة النبي النبي إيسان صاحب يعون نقضاء وكان الله بكل شيء عليما بمن هو أهل للفضل ويخصه بمزيد من الخير والتغيير. منام في نواك قال تعالى لو الله قد حقيقه صدق الله أن له همي رسوله بقره همي الرؤيا منامك ورسولك كما نعم ملك مدينة جوري إلهي بأوه ميلي بالحق بأوه ميلي لو الله يتدخلون مسلمين وادقالي دونتا المسجد الحرام وادقالي دونتا إن شاء الله والله ضوضهم آمنين حالاتين كمان بادقالي يقبا محلقين حالاتين كوحيطي رؤوسكم من حيالكين ومقصرين حالاتين كوكابي رؤوسكم لا تخافون حالا إذا بقين وعلموا يعجك لا إذا كبقين. فعلم الرب وحي أغا وكسلها هل مرين أي ما لم تعلموا إذنك وحيدان أغي يربي أغا ومصلحة إلى خير تفجري. فجعل الرب وحي من دون ذلك عمرها أيوه إحرام كأنت كسر كيسانة فرحا قريبا ممر ربي يروكي في خيبة هو إلهي الذي كيوي أرسل صدر رسوله محمد بالهدى هنون بغالة كسر ودين الحق دين طبع وصغم بغالة كسر ليذهله لكي يذهله إلهي يمسريتيه دينك أو النبي قصر دلالي الدين إسلامك على الدين على الأديان ديما إنه كسر رئيسي كله كل الدين وكفى بالله إلهي ما قفل شهيدا مرخص ونعو منام كان قتال هذا الله صبح في مدينة الجوغي والنبي قم منامي مالك عصي تذكو منام كعصي قصر دي كده مالك النبي قل رسالة قم منامي يزور دي كده مالك جبتني نعضي وحديبي الله يصرف عليه لا تقاتل واي عمر ما أنت أبي بكر ويجي مديدي ور أبي بكر وعمر ميونا إن على مركز المدينة جوي وحنكم منامي أنا يقو نوافي ويجي يورولي نجيه سنة تعينا إتاعي إن كربيو فوق كلاش ما يقول سنة إتاعي مشي سنة سنة قاتل سنة كتطوات ضرب العصا ضمه عمر سلقل ده اللي هذا عمر دي سنة ده اللي حلقة كنسل جري سنة كتطوات ذكي نمنك قريش أن بلانس أيو بلانس اللي وسيجي وواحد إلى تيه كمدعي مركز سنة كعدم ما هي ذا سنة كي تتبادها يا عمره دي سنة صور لا يكسر الجري يجيكي لو الله قد حقيقة صدق الله ألا أرمي رسوله الرؤيا رؤيا لي منامك بالحق بأجره لا تدخلون لو الله يتدخلون وادجلي دونتا المسجد الحرام إن شاء الله دو الله دو إننا علينا برا يا إشاعنا خطر آمنين حالاتين لكم نبدل يقبا محلقين حالاتين فوحي رؤوسكم من حيالكين ومقصرين حالاتين فوقابي رؤوسكم يعني منك دون أنا صيرتي منك دون أنا قامصري لا تخافون حالا إذا كبقين إلا الله ألموا يعجكلا إذا كبقين فعلم ربي وحلقا ما لم تعلموا إذنك وحيدا نغين دلو فجعل ربي ما بيري من دون ذلك ضوافك أي نبدل يلا إنت كسر كيسر فضحا قريبا وخيبرا هو إلهي الذي كيوي أرسل رسوله محمد صادرا بالهدى صادرا إسلامه والدين الحق دين نبه وصدره حقيقة صادرا ليظهره لكي يظهره دينك إسلامك الدين الحق سوى رب بس الرئيسي على الدين وحلو الدين هم النسخة ليظهره ذني نسخة في المان تورات كتاب منزل يا هاي إنجيل كتاب منزل يا هاي زبور كتاب منزل يا هاي صحف النبي إبراهيم يوحينا بموسى بقول لي أفر كتاب بجري بقول لي صدح كتاب كتابك الجهري كتابك أنا إلهك ولا مصح كتابك موية متك الله شقينا يا مال المان ليديره رب إبوس الرئيسي دينك على الدين على الأديان دين هاي نكت الرئيسي كله وكفى بالله شهيدا إلهي وانا مرخات كفر إلهي وانا مرخات كفر واي لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة محققة لم يدخلها الشيطان ما هين شيطان ما بيقعوا دبل أكرقات قاضي ما هين منام حقه إلهي تطيبه إلهي بانوهن لأنها رؤيا حق قال المفسر كان رسول الله قد رأى في منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه ما بيقعكم منام يتوى مكة قرأ يسيّ أصحاب ديسوا وضافوا بالبيت ثم حلق بعضهم وقصر بعضهم برناخ يتيم العبر نجابي فحدث بها أصحابه منام كأوشكي ففرحوا أصحاب فكاسي فرحي وصرشروا فلما خرج إلى الحديبية مع الصحابة وسده المشركون مركي الوديين عن دخول مكة ووقع ما وقع مكون على يومين قضية صلحية يعيرتها بالمنافقون أصحابه ما شكينا منافقين فيما شكين وقالوا والله ما حرقنا ولا قصرنا نحن ولها وخيرنا إثنان وكافسنا إثنان ما نعمان خيرنا ما نعمان كافسنا ولا رأينا البيت فأين هي الرؤيا ما الرؤيا دي للشيء ووقع في بعض النفوس المسلمين شيء حتى المسلمين تقيم توضع نفسه شيخون عنه فنزلت هذه الآية فعلم تعالى أن الرؤيا رسوله حق وأنه لم يكذب فيما رأى ولكنه ليس في الرؤيا أنه يدخلها عام صدق سنة لحال مكة الوجر من الهجرة إن يتهي معها إنما أراه مجرد صورة الدخول روح مؤمنك عفرت صنع كذب حديث دونا لأركسي يا بلي مالك عمره صنع كذب حديث دونا نبي لأركسي أفرسن صنع وحلقة يا بنت العاوة منام عركة أفرسن صنع أدوه ذا بوضع كما دمو أما عمهيا وابو قاسي 40 سنة إلى منام كي سوى عبد الوي مال روح مؤمنك إيه منام كوار كي صالحة سنة كي دمرة صدبا با إلهي كينا منام كي سيدي منام كي عبا الله كي ساسي مكان وإنما أراه مجرد صورة الدخول وقد حقق الله له ذلك بعد عام سنة كذب فذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن يا محمد أنت وأصحابه المسجد الحرام بمشيئة الله من كل دونك آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين حالاتي تدخلونها آمنين من العدو تؤدون مناسك العمرة بالجنيسة ثم يحرق بعضكم رأسه قيب ما مدح غيره ويقصر بعض منه ويقارب تمام لا تخافون إذنكم بقين وآمن كسر حالة الأمن فعلم الرب بأعجاء ما لم تعلم صلح أصبح خير ربك أعجاء ما كهو البنانسة المسلمين ما الله ما كهين أعود بخير ودقالها يقرب كي يقول يسوك جوك قال له يشوك إني لقرام أحبناه ودين المصلحة دين الظروف مربو الظروف هذه مصلحة هذه أود هذه لشقين يتأذنتي مقاومة كالصمين كالتنة بهاية جدع هذا وقاك مركي كالي ما أحلى من السلام فعلم تعالى ما في الصلح من الحكمة والخير والمصلحة لكم ما لم تعلموا أنتم مسلمين تريني موافقية شانو وحنوني وربا مقرنا يسائو ميل كبق الرغضي وثاد قاطعوا ماشا ننا كأضيي يا مسلمين تبولي سيما وكتبوا بابئس مدحوين كريني يا شاب على ربي مسلمين تأوضر فكا مسلمين تسائو ميدوني لهايين اللي سكوطر لها يومور قوضي يمسكح دوضي يمال قوضة اللي سكو جين لها تببار يطاتي كسائو قادم لهايين علمي يا فرسمية تلمدولية سائو قالي لهايين وحي بني آدم كسامي سيما وسامي سان لهايين سيدا سال الرواعي لك شقيه إن يجين وسيك لكوية محيفين وطوان ويلو ميزو فريق 47 الأردية ما قرنا يا سيئيون انت محدد عكا سيانا ومدكو عريا حي مصلحوين كيني حي ما كيني صبا برد انجري علمي وحلقو سمي سيئ انجري وإلا لسعودو ما قرنا يا سيئي حقيقة يعني نصوص وإلا لسعودو 47 هذا الله أردوه قارب كقارب لقادو خي maslaxad joogaysa mise ma larab, ha la helo muslimiin midaysan, ha la helo dhaqaalihii, ha la helo tacliimtii, ha la helo midnimadii, muslimiinta ha la raadi. facalima maa lam taclamuu, waxaydaa ogeyn buu rabbi halkaa ku ogaa. laman cadada sulxu wartafacat ilxarbu raqaba annaasu fi lislaam, dadkii oo hor colaad baa ka dhexaysay oo markii hore laysla dhex maraya, markii 10 sano la yidhi xafadaa la joojinayaabaa dadkii isla dhex maray, walaasa dadkii diinta macaankeedii ba arkeen. qureyshe quraysh baaba islaamnimadii iyo carab baa wafti wafti isaga tigi. idaa jaa nasrullahi walfatx waraaita annaasa yadkhuluuna fii diini illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbi. fakaana rasuulullahi fii ghazwati al-hudaybiyyah fii 1400 ciidanka uu markaa nabigu haystay 1400 bay ahayd maalintay heshiiskaasi dhacay. وغذا غزوة الفضل فنبي في بيداد مركي هل سنة لجوغي كدي مركي كفار قريش يقول بلن كي كبحين والنبي كي سوى 10,000 والنبي سوى جامي عيدا طبنكونا ما لنسى أن عيدا جيس انتا سوى هكوني أفر بقول بقولنا هل كي سنة ما انتا سوى إسلام وإسلام كي انتا سوى عيدا يقوى أهلا ودقال أهلا بعد عامين ومعه 10,000 فجعل من دون ذلك فرحا غريبا فجعل قبل ذلك فرحا عاجلا لكم صلح الحديبية وسمي فرحا ولما ترتب عليه من الآثار. برد بن عازلين صحابي يبا حديث بخاري وريه صحيحة برد بن عازلين أورينا يبا وحي تعدون أنتم الفرح فرح مكة فرح وحاتوت حسان قمس شري مكة لقمس ري. وقد كان الفضل مكة فرحا فضل مكة فرح وقها ونحن نعد الفرح فرح حقيقة وحاتوت لنا بيعة الرضوان يوم الحديبية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو إلهي جل وعلا الذي أرسل رسوله محمدا بالهداية التامة الشاملة الكاملة دين تعلم كثيرا الله وكفص ودري والدين الحق المستقيم دين الإسلام ليظهره على الدين كله ليعليه جميع الأديان ويرفعه سائر الشرائع السماوية انت شرع السماء اللي قسر الرقية ونب إنه إلهي كتابك القرى الصحيح وكنا صحيح وكفى بالله شهيدا إلهي وانا مرخات كفرة إنه محمد رسول كيسية والمؤمنين تحق بتعليه وكتاب كان حقيا إله ما مرخاتك ونكون في لنيا إله مرخاتك محمد رسول الله آيات سورة القدمس محمد محمد رسول الله ورسول كإله والذين دولك معه محمد مع عيسى وأصحاب عيسى أشد أوك وكؤد قولي على الكفار ونمن كؤد قال رحماء بينهم ولحظة سنة حريصة أدي أدري سنة حريصة تراهم وحضر كيسا ركعا سجدا إيوه هبين إيوه مالنبا سلام التاقم الركوع يسجود بلنبا تركيسا يبتغون وحيد البيان وعبادة هي الركوع دا كل البيان فضلا من الله استصين معها تضح كالدوري مايان إلهي بفضل كقربا ورهضوانا حال لأها شيء إلهي كقربا صيماهم على مضادنا في وجوههم بيكسوا calaamada iyo hebeenka oo dhan salaadu taagan yihiin cibaadada iyo wejigooda nuurka ka baxayo siimaahum calaamadoodu ruuxa salaatu leelka tukada ilaahay wejigiisa nuur busaara siimaahum calaamadoodu fii wujuuhin bay ku sugan tahay min asari sujuudi sujuuda iyo salaada raadkeedii dalika arrinkaasi mathaluhu sifadoodu waa sidaa fi tawraat asxaaba muxamed tilmaantii ay ku lahaayeen tawraat waa sidaa oo ah muxamedun rasuulullah والذين معه أشداء على الكفار قال لنا من كؤذ بيه من كبقي رحماء بينهم ويسن حريصان المسلمين تبدأ العسين تراهم ركعا سجدا وحضر كيسا إيقوا الراكعين والساجدين يرتقون وحيد البيان فضلا من الله ورهضوانا بيد البيان سيماهم على مضوض في وجوههم بيخصوا قنطاج من أثر سجود وي ذلك أرنكات مثالهم صفتهم وي في التوراة الكلية ومثالهم صفتهم في الإنجيل كتاب في مبعيسة لقصة ودقية إنجيل أهانا استفاد أيقوة هايين أصحاب رسول الله كزرع وزرع أوكل أخرج صوص عليه وصوبحه شطأه في ديس في ضيارة صوبح على مركة أوره بطل خيارة صوبح على ضيارة مركة أوره صوبح وفأزره زرعه وحوجي في ديارة إلى عقار كأي وحوجي وفستغلده أتكاري قرن أدق وعزيله ونغري وفسوا وصنالي على سوقه كل كيسة وسليس متاك يعجب حاله عجب بلنا يا الزراع بيرالي وشبيرا صوته وطوء قرن كفوق يسوق وكاسة بيرالي دعونا يا وابحي أقولك وابحي بارتي وابحي يعجب الزراع بيرالي حاله عجب بلنا. فعلى الله إله إسراء مؤمنين فأقري ليغيد بهم الكفار قال انه كو عرق لي الهي قال انه كو عرق لي يا مؤمنين الهي تأوبك حبط هرورة هذي قولك اللي وهده ويصيح كبري هبيني وحصوبح يلا بها بين امتدح بين مغي فجرته شطئ الشيء ان يرعى صيدة وعلن يرعى عقارة يا صبح ساسة اسو جرمي راني سمرك الضمبي لبن نقود نقود مرك الضمبي صدح نقود يأفر نقود نقود مرك الضمبي قرن وينه استاقع نقود نيسا كذي بي صبول في سوره ليسا اسلام نمضو حكوب الله باتي وحير مربي ضدك صدح روحها مسلمين في مربي أفر هاي مربي طوان هاي مربي لباسان هاي ساسة اسو بلالني مرك الضمبي اسكف روغي كتو إلهي فروغي وصفتي أي كل هايين أصحاب النبي أي كل هايين إنجيل باصلا ضمبا ومثلهم صفاتهم في الإنجيل أي كل هايين كتاب في إنجيلها كزرع زرع أوكال أخرج صوصاري شطأه في ديس وفأزره زرع حوجيه في ديس يريد شطئ أهل وفسق لذا وأتكاذي وغليب وله حوج لأول نغلي وفسق وقسم هذا على سوقه رده كيسو سليس متابع يعجب حال العجب قليل الزراعة بين لي فعلى الله إلهي ما صلى أفر وإلهي ما صلى أقول جاري ليغيظ بهم الكفار قال رسوله عليكم ساسي أهايا أصحاب النبي أشداء على الكفار إن أهايا وحسكم كرم ما لنسى أمرك صلح على كرم قرن أي حديبية يا من اللي يلي هذا وضياوك قريشات كم إذا هاي الأورنج للشهيد بن عمر يا النبي هو الفقه مركز قرك النبي عرفت وحي نبغي إليه إنك احترام يا قرك إنسا وقبتان نبي يقول لها بي وهو الفقه مركز قرك النبي ساء إنه أقبت بدوني نين أيضا كان نبي أهو مسكرات ووجه لي مدخل إدلي يا أريد مركز قرك النبي عند تأوض في اليوم سيبت جانتير والكا كقفتا كد أخير يدك يا عدو الله وإن يدك نجيسة يوجي أهلا مركز ساء قوي وذي يسوين بيو عمر ما ساء قوي وانك هو مسكرات يو وعنده نوع قرصوني وكان يقوم أهبالي ما كان صوحا الله بشي نين ولا الكد علي وعليه هم أوليه وهيب البالي هيب الجوال الكاب علي وي نين كانت كاربا يا سيف رسولك قد بكولك عند نجاسة وارتفعه في سلا كوب قرأ يا سلا كوب قرأ يا سلا كوزو كوري يميانا نهي وشلوكي أبقى شساك يوحل لي يميانا نهي موضي يكو جوال سلا قالب أهو أتايم بكم مدح سهيل بن عمر ما انت اقول له والله حقيقه وقال رب ذنب هذه السجيه قل لي اصحابك محمد صلى الله عليه وسلم حضور النبي عن روح تفرورك وما دعي منك عنك ما يكون دعي فيه كنت بين اهل فالكاس تاسوه مسحي ورن من كان اركي وبيرني كريم انسان يجيس رجل موضعي كير كوني افر تبقل ان اركي الى كوني افر تاس الانسان وكوني افر كلي وكوني افر كلنا اي جلافتان سيد عن النبي عمر كيس وجد لا يكيار منك مركز المسلمين توين السيدة يهينو عدو قودنا يكون أدقيهم نحو الله من حريص وين إليه رحماء بينهم وحا الله لي وحا الله لي ظروف توي أكيد وقت أصحاب تمرين فير با وحاروك فير با ناس قشي فير با ناس قشي مركز أصدق هذه الدرسية دولة أهار فير با وحي وقاري كريبي أبجي فير با وحاروك يعني مادة يجيلة وكلية فير في مادة حاروك يعني ولا يبقى من رتك هكو مركز وقالك heer kale u geeyeen heer heer baan naga daran heer kale u geeyeen heer kale u geeyeen todoba qoys markay isu soo martay qoyskii markii hore biray bay madax dib ugu yii isma oo qoys walay waxa ay heer baan naga daran u geey war ruuxama u baynaa waxa la helay afar nin oo asxaabta nabiga oo dijaal intay galeen afar tiiba iyagoo dhaawac oo sakaraada isgarab yiilay oo kiibu kooneeyay loo keenay galaas biya oo yiri walaalkay heer siiya oo isnaayay heer siiya oo isnaayay heer siiya okay afraad ee u dambeeyay markii lala gaaray isna yiri kiiba horeeyay hebel haasay ay taaga daran biya oo isagoo meel loo yimi oo kii kale meel iyo oo kii kale oo afar tii bay galan kii ahaay ay seegay afar nin oo sakaraad oo loo keenay rigila biya oo mid walba isuu hebel u sii yaraa afar tii ba ay deysay war ruuxana u beeyo saasay ahaa saasaan muslimiinta laga rabo maanta umurtu waa bil akas bal fiiriyo idinku maanta ومسلمين ضمانة وحوية أشداء على المسلمين رحماء أدلاء خضعاء على الكفار ونعاو ما يشهر من ثمانين المسلمات كبقيتا هنقلبك سوقا وأمور انعكاسا طيب والدين دبرهم ميوي مكة محمد رسول الله وي. والذين دولك معه محمد عيسى وأصحابك يا مسلمين أشداء على الكفار وقلق على ركوء ضقوية قولي فعل أخذوا العلم فحماوا بينهم لحظونا محريس بأوليه فراهم حضر كيسا ركعة هاليهم كوار ركوصا سجدا وساجدين وعلادة بضا يرتبون وحي عبادة خض البيان فضلا من الله إلهي بفضل كقدوني ورهدوانا خليليا محريس يا جم يا إلهي كقدوني سيماهم على مضوب في وجوه مجبورة كم مقطع من أذري سجود سجود رات كيلوي ذلك تلمان تاسي مثلهم صفاظة ديوية في التوراة يقول هاي التوراة دي سماوية هاي النبي موسى لمسوا الدكي يا نبي أصحابتي سنة تلمان تاريهن أقول ومثلهم صفاظة في الجير أي كليهن كزر أشد أخرج صلصاري شطأه في جيسي أما في جيسي وفأزره حجي زرع وفي جي حجي وفسق لبع وأتكاري وفسوا وكتوص ناري على سوقه لدن كيسي يعجب حاله عجب قلنا يا زراع بين لي فعلى الله الله ساقف على ساقو قرقاري ليغيد بهم الكفار كالب وحي عرق قلنا يسا مسلمين إنا موافقا يا شاء إنا مدنما يا شاء إنا كتاب طولة دفقان إنا إقالة هلان إنا فرسمائية لدن جي قاران ووح قالب كؤرق وي عرق قلنا ليغيد بهم الكفار وعد الله الذين آمروا إلهي وحؤية وهي دولك إيمان كلي وعد وحؤية وهي الله إلهي الذين آمنوا هو إيمان كلي وعملوا سميري الصالحات ومنهم مسلمين تكملة مغفرة ذنبنا فؤية وهي وأجرا عظيما أجر وين عظيما إلهي وحؤية أجر وين عظيما إلهي وحؤية صفاته ديما صلاحي صفاته ديما صلاحي واي وتشي جهاد لي هذا دين الإسلام إجريتي بجيرة لكن على حسب المصالح على حسب مصالح المسلمين يا الله وري سلا واحد كوك قرنين أيضا نبي بو مكوك كل شيء أفرتنجير بو كوك قاري سواء أفرتنجير بو وحي بو يا رسالة باللورين لو يتديت الصورة دوت أو قرآن أبا مكان في الجوغي سواء دقي انت رسولك يا مسلمين تتصرفون بالأمر أي وجهاد الله مرة هاي هاي المسلمين توي تبر يراي وي دقال يراي ضل أي أمر حبناني ما هي سني مركو النبي هجروا إلى مدينة تغي ورهير مدينة دي نبي جي مهاجرين تي سرد ويهي وصردك إسلام ومركز دي أي نقطي وعيدا ضبط المسلمين تي سوق علي يا جهاد ضائم جهاد ضائم صدر يطرون كي صنون نبي وما كنت جوا بيه قرآن في الدقاء أي صر أمبال لها معي على وقت كان مصلح من أهين مركا مركا مدينة يصلق هلانا عيدا لهلانا واكا الأمر مركا انت شد ميسين والنوع عاصر مركا دروب تكون سامحين لجهادا ولا جهاد يا قال الحربيين تعالى الجهاد يا هو غير الحربيين تعالى الجهاد ماي مركا الظروف تكون سامحينا صلح بالله لا جري وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى